صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وأبناها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وأبناها خير الخلق هو الهادي نور الكون به بادي عم الناس بإرشادي أزكى الخلق وأرضاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وأبناها.